مين بيحب يعيش في الأيام بتمر؟ مين stop the things you do. Because you're mine. Te rencontrer et ne me quitte pas. ne me quitte pas. Mode c'est venu, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne se poussent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, mode c'est venu, ne me quitte pas. لو جيت تحيرني ابعد بعيد عني وشو Disney دور علينا يا ناس، يوم تدي ويوم تاخد منك، وحاجات تحسبها وما تقولهاش، وحاجات تيجي لغاية عندك. متعيش غريب، اصبر مش عيب، مكتوب الرزق صاحب صاحبه، فكرنا دايما له والله ما دايما لحد، ولا هي باقية له ولا حد يبقى لحد، فكرنا دايما له والله ما دايما لحد، ولا هي باقية له يبقى الحد. عيش يا ابني آدم عيش على قد ما هتعيش، عيش يا ابني آدم عيش على قد ما هتعيش، على قد ما تاخد اجر التجاري وحوش، شوف قد ايه هتحوش اجر التجاري. Just don't, I'm not on the road.